هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة عين العنزي من منطقة الرياض. تقول: إذا مر بين يدي المصلي طفل صغير أثناء صلاته، فهل عليه أن يعيد الصلاة؟ وماذا أفعل في الصلوات السابقة حيث كان يمر بين يدي عدد من الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص إذا أراد أن يصلي بمفرده فإنه يجعل أمامه سترة، وإذا مر أحد من وراء هذه السترة فإنه لا يضره. فالسائل والمستمع تنبهون إلى هذه الناحية. أما ما مضى فأرجو أن يعفو الله عن السائلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر بأنه ذهبت في العام الماضي للعمرة وقامت بأكل حبوب لمنع الدورة قبل ذهابها بيومين، ولكن تقول بدأت بنزول دم قد لا يكون حيضا حسب اعتقادها وجهلا منها، فذهبت إلى مكة وأحرمت من منزلها في الرياض، وعندما وصلوا الميقات توضأوا فقط ولم يصلوا صلاة الإحرام، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وأيضا لم تحس بنزول شيء من الدم، بل الجفاف ليس التام. تقول: قمنا بالطواف وأتبعناه بالسعي، ثم ذهبنا إلى المدينة المنورة وصلينا بها، وقد استمر دخلت في الروضة وجلست داخل الحرم، فهل تأثم على فعلها هذا؟ ترجو الإفادة. الجواب: هذا يرجع إلى حقيقة واقعها، فإذا كان الواقع أنها حائض فإن عمرتها ليست بصحيحة، ولا يجوز دخولها المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد، وبناء على ذلك فإنها لا بد أن تعيد العمرة. وإذا كان لها زوج ووطئها فإن العمرة تكون فاسدة، فتؤديها وتذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وتكفر عن المحظورات التي فعلتها، وتقضي هذه العمرة. أما إذا ما نزل منها حيض أبدا فإن العمرة صحيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أسأل عن من دخل الروضة الشريفة في المسجد النبوي، ما الأفعال المشروعة التي يقوم بها؟ الجواب: يصلي ركعتين ويدعو بما شاء بما يلهمه الله من الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يؤجر الإنسان عندما يرسل الملابس التي سبق له أن لبسها واستغنى عنها وهي لم تبلى لكنه لا يحتاج إليها الآن، فيرسلها إلى أناس هم بحاجة شديدة إليها، هل يعتبر هذا من يعني الأعمال الصالحة، أو هو من الإنفاق من الأشياء غير المفضلة عنده؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة الشيء الذي ينفقه وحاجة المنفق عليه والقصد الذي قام بقلبه حين إخراج هذا الشيء. فإذا كان قصده لوجه الله، وكان ما ينفقه صالحا للاستعمال، وكان المنفق عليه مستحق لهذا الشيء، فهو مأجور على ذلك. أما إذا كان قصده غير وجه الله، أو أخرج شيئا يعني لا يحبه، كما قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإذا كان مكروها عنده ويريد التخلص منه فهذا ما أخرجه لوجه الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول الله تبارك وتعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ما معنى هذه الآية؟ الجواب: هذه هاتان الآيتان هما من صفات بعض الأشخاص، وقبلهما قوله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فذكر هنا ثلاث صفات. الصفة الأولى أنهم ساهون عن صلاتهم، وبعد ذلك ذكر الصفتين الأخيرتين. فالإنسان قد يقوم ويصلي ويزين صلاته من أجل ما يراه من نظر رجل آخر، فهذا شرك، هذا رياء وهو من الشرك. وهكذا بالنظر بما إذا احتاج إلى شيء عنده وهو مستغن عنه، والذي يحتاجه يريد أن ينتفع به ويرده عليه، فهذا أيضا يكون يعني عمله هذا ليس من خلق المسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو يوسف بعث بسؤال يقول فيه: هل يجوز للمضحي المسح على ظهر الأضحية والتكبير لوجود ذلك عندنا منتشر في بيئتنا؟ الجواب أنا لا، الآن لا أعلم دليلا يدل على أن هذا من السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أم حسن من أبها، تقول: بماذا تنصحون امرأة متزوجة وزوجها لا يحافظ على الصلاة في الجماعة ويترك بعض الفروض، لكنه يصلي الجمعة ويحافظ عليها جماعة في المسجد، وذو أخلاق عالية ويحب الخير، دائما أنصحه وأرى أنه يستجيب للنصيحة ولكن يرجع ويتهاون بالصلاة، هل أبقى معه أم أطلب الطلاق منه؟ فأنا في حيرة من أمري. الجواب: إذا كان هذا الرجل يتعمد ترك شيء من فروض الصلاة ولا يصليه أبدا، فلا يجوز لك البقاء معه، لأن من يترك الصلاة ويصلي هو في حكم من يترك الصلاة مطلقا، فلا يجوز لك البقاء عنده، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول بأن عليها كفارة، هل أعطيها للجمعيات الخيرية أم أبحث عن مساكين في البلد، علما بأنه لا يوجد في بلدنا فقراء؟ الجواب: الشخص إذا كان عليه كفارة يبحث في نفسه، وذلك من أجل أن يتأكد من إيصالها إلى من يستحقها، وإذا وكل شخصا يقوم مقامه ويكون موضع ثقة، وقام هذا الوكيل بأداء هذه الكفارة على الوجه الشرعي، فليس في ذلك شيء، لأن بعض الناس قد يأخذ الكفارة ولكنه لا يؤديها، وبخاصة الأشخاص الذين يدفعون الكفارة ريالات من أجل أن بعض الجمعيات تشتري برا أو أرزا أو تمرا، فيدفع له النقود، ولكن يطمع هذا الشخص في هذه النقود فلا يشتري الكفارة. فعلى الإنسان أن يتحرى ثقة الذي يثق به أو يخرجها في نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. اعتمرت أختنا إحدى المرات ودخلت الحرم، وكان عليها الحدث الأصغر ولم تستنجي ولم تتوضأ، وطافت وأكملت مناسك العمرة، علما بأنها كانت جاهلة أنه يجب الوضوء أثناء العمرة وبالذات الطواف، ماذا علي الآن؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر وتحققت أنها على غير طهارة، لأنها في سؤالها يعني يتبين أنها عالمة بأنها على غير طهارة، فحينئذ عمرتها ليست بصحيحة. وإذا كان عندها زوج وجامعها فإن العمرة تكون فاسدة، وعليها أن تؤديها، وعليها أيضا أن تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه لهذه العمرة التي فسدت، وتأتي بعمرة أخرى تكون قضاء عنها، وتذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وهكذا تخرج كفارة عن المحظورات التي فعلتها. أما إذا لم يحصل وطء فإنها تمضي في عمرتها، لأنها لا تزال محرمة، تمضي في عمرتها وتكفر عن تكفر عن المحظورات التي فعلتها من تقليم الأظهار وأخذ شيء من رأس من شعر الرأس وغير ذلك من المحظورات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة حجت مع زوجها ومن شدة الزحام فقدت زوجها ولا تدري أين ذهب، وأكملت باقي مناسك الحج وحدها وسافرت مرة أخرى إلى بلدها أيضا بمفردها، هل حجها صحيح أم عليها الإعادة؟ الجواب: هذه امرأة مضطرة إلى هذا الوضع، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنها ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، فليس عليها في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة دخل عليها وقت صلاة الفجر وهي ذاهبة إلى المستشفى وبها آلام الطلق النفاس، ولم يخرج منها دم إلا بعد الكشف عليها في المستشفى، ولا تدري هل هو من دم النفاس أم نتيجة الكشف عليها، علما بأنها ولدت بعد ذلك بساعات قليلة، هل عليها أن تعيد صلاة الفجر؟ الجواب: إذا كانت قد وضع يعني قد خرج منها شيء قبل طلوع الفجر فليس عليها شيء، أما إذا كان بدء خروج الدم بعد طلوع الفجر فإنها إذا طهرت تقضي هذه الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا المستمع عبد المجيد من الضبية بعث بعدد من الأسئلة، يقول في أول سؤال له: هل صحيح أن طاعة الزوج أفضل وأوجب من طاعة الوالدين؟ الجواب: العلاقة الزوجية لها حدود شرعية، والعلاقة بين الولد وأبيه، بين الولد وأمه، لها أيضا حدود شرعية، فلكل منهما حقوقه الشرعية، فبالنظر إلى الحقوق الزوجية يجب أن يعرف الزوج ما له وما عليه، وتعرف الزوجة ما لها وما عليها، وكل واحد منهما يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له، وهكذا بالنظر للعلاقة بين الولد وأمه أو بين الولد وأبيه، الأب له حقوق وعليه حقوق بالنسبة للولد، والأم لها حقوق وعليها حقوق، وكل واحد يعرف ما عليه من الحق ويؤديه ويطلب ما له من الحق ولا يتعسف في طلب شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل زوجة العم محرم وهل زوجة الخال أيضا محرم؟ الجواب: ليست زوجة العم محرم وليست زوجة الخال محرم، فلو فرض أن العم طلق زوجته أو الخال طلق زوجته جاز ابن أخيه أو ابن أخته أن يتزوجها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. الشخص الذي به مرض الريح أكرمكم الله، كيف له أن يصلي وماذا يفعل، خصوصا أنه يريد أن يذهب إلى المسجد مبكرا؟ الجواب: بإمكانه أن يذهب إلى المسجد مبكرا، لكن قبل الإقامة بخمس دقائق بإمكانه أن يخرج ويتوضأ ويصلي، والمهم أنه لا يصلي إلا على طهارة، صلى مع الجماعة أو منفردا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع عبد عيد محمد يقول: ما هي أسباب الوقاية من الفتن؟ نرجو بيان هذا الموضوع لأهميته في هذا الزمان. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا وأمر بالأخذ بها ونهى عن أسباب، فيجتنبها المنهي، وعندما يحافظ الإنسان على امتثال الأوامر واجتناب النواهي فإن الله يقيه من الفتن لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فإن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله هذا أمر للمكلف من جهة أنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك هذا جزاء من الله جل وعلا لهذا الشخص الذي امتثل الأوامر واجتنب النواهي، فيحفظه الله جل وعلا مما يسوءه ومن ذلك الفتن، يحفظه في الدنيا، يحفظه في ماله، في نفسه، في ولده، يحفظه في البرزخ، يحفظه في مواقف القيامة، وهكذا. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الطريقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: فعلت ذنبا ثم تضايقت من هذا الذنب، وكلما تذكرته تبرمت منه، فقلت في نفسي أكثر من مرة: زوجتي فلانة طالق إن عدت إلى هذا الذنب، ثم رجعت إلى هذا الذنب، هل تكون الآن زوجتي طالق بسبب رجوعي إلى هذا الذنب؟ أرجو الإفادة. الجواب: بإمكان السائل أن يتصل بسماحة المفتي ويسأله عن الطلاق، لأنه هو الذي يفتي في الطلاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، أخوكم أبو علي من جيزان، يقول في سؤاله الأول: أنا شاب من أنعم الله علي بنعمة الهداية، وأسأل الله أن يثبتنا جميعا على هذه النعمة العظيمة. سؤالي: أني كنت موظفا في أحد المكاتب، وكان مجموعة من الزملاء يأتون إلي في مكتبي، فاكتشفت أن أحد زملائي يقوم بسرقة النقود من درج المكتب، وتبين لي هذا الأمر بعد مدة، وبعد ذلك اكتشفت أن عنده نقود كثيرة، بعضها مني وبعضها من غيري، فهل أفشي ما عمل ذلك الشاب لأصحابي، علما بأنه إلى الآن يمشي معنا ولم يعرف أحد من الشباب بخبره؟ الجواب: إذا كنت متحققا مما ذكرته فيجب عليك أن تنبه زملائك الذين يدخل عليهم هذا الولد، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، امرأة عمرها 40 عاما، عندها 5 أولاد، ولا تريد الحمل والإنجاب لأسباب كثيرة. الأول أن زوجها لا يتقبل هذا الأمر، وإذا حملت يظل طيلة 3 أشهر أو 4 أشهر غضبان، ولا يكلمها ويخرج من المنزل، بالإضافة إلى أن حملها صعب جدا، فتتسبب التهابات في جدار المعدة طول فترة الحمل، بالإضافة إلى آلام شديدة في الرحم، وكسل متواصل لمدة 2 أو 3 أشهر. تقول: أنا أريد أن أوقف الحمل وعندي الأولاد كما ذكرت لكم، فهل علي إثم في هذا؟ الجواب: إذا منع الزوج زوجته عن الإنجاب من أجل خوف، أو من أجل الخوف على الأولاد، فهذا لا يجوز، سواء كان الخوف عليهم من ناحية الأكل، المأكل والمشرب والمسكن وما إلى ذلك، أو من نواحي أخرى، فإن هذا ينافي التوكل، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. وهكذا بالنظر إلى المرأة، لا يجوز لها. لكن إذا حصل عند المرأة مرض، وكان الحمل إذا حصل يخشى عليها منه، وهذه الخشية يعني أن تتضرر إلى درجة أنها تموت، ففي إمكانها أن تأخذ تقريرا طبيا عن الحالة التي تتصف بها في فترة الحمل وعلى يكون من طبيبين أو ثلاثة، وعلى مقتضى هذا التقرير يعني تفاد بالحكم، ترسل التقرير إلى دار الإفتاء وبعد ذلك يأتيها الجواب وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبيد بريكان من حضرموت نريم أو تريم فيما يبدو يسأل، يقول: عندنا يزعمون في منطقة مجاورة لنا أن النبي هود عليه السلام له قبر موجود في هذه المنطقة، واسم المنطقة أيضا هود على اسمه، يزورونها كل عام في شهر شعبان وتشد الرحال إليها ويخسرون خسائر كثيرة من الأموال، وهناك بيوت أقيمت لهذا الغرض فقط لمدة 5 أيام، تسكن 5 أيام ثم تهجر طيلة العام، ويقام هناك بأعمال أشبه ما تكون بأعمال الحج، ويحصل كثير من البدع والشركيات مثل التمسح بالقبر والدعاء عنده، وهناك من يحثون المسلمين على هذا الأمر ويشجعونهم على ذلك، أرجو توجيه نصيحة حول هذا الموضوع. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأي فرد من أفراد البشر، لأن هذا حق من حقوق الله، وما ذكر في السؤال هو داخل في هذا الباب، فالواجب الامتناع عن ذلك. وإذا كانت الجهة التي يحدث فيها هذا الشيء فيها يعني فيها جهة مسؤولة يعني تملك منعهم، فإنه يجب عليها منعهم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بجانب منزلنا امرأة كبيرة في السن وتؤذينا كثيرا ببعض تصرفاتها وأفعالها ونحن نحسن إليها، فهل علينا شيء إذا قمنا بمقاطعتها ولم نتصل بها وذلك دفعا لشرها؟ الجواب: أنتم مأجورون على إحسانكم، وهي آثمة في إساءتها، إذا حصل الاستمرار منكم على هذا الوضع فهو زيادة في أجركم وزيادة في تأثيمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، لكن إذا كانوا يرغبون مقاطعتها دفعا لشرها فليس في ذلك بأس وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم الخير من اليمن محافظة عمران تقول: هل الزكاة على الذهب المستعمل للزينة واجب؟ وإذا لم يكن لدى المرأة مال كي تقوم بالزكاة فهل تبيع من هذا الذهب أم تطلب من زوجها لأن ليس معها أي مال لسداد الزكاة؟ الجواب: الزكاة يعني الذهب تجب فيه الزكاة سواء كان ملبوس أو غير ملبوس، وإذا كانت المرأة ما تستطيع يعني ما عندها مال تخرج زكاة الذهب منه وأراد زوجها أن يخرج عنها بالنيابة عنها فليس في ذلك شيء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم الخير من اليمن محافظة عمران، وهي آخر سؤال في هذه الحلقة، تذكر بأنها فتاة ملتزمة وقبل عدة أشهر تزوجت، زوجها يعيش مع أسرته وله 4 إخوة بالغين متعلمين وأحدهم متزوج ويعيش في بيت واحد مكون من طابق واحد، عادتهم أن تكون المرأة مكشوفة الوجه لديهم وزوجها يصر على كشف وجهها أمام إخوته والأكل معهم، ويقول بأنني سوف أسبب له مشاكل إذا رفضت ذلك وأصررت على الحجاب، ماذا أعمل؟ هل أطيع زوجي؟ مع العلم أني ذكرته بالحديث الشريف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمل الموت، وقلت له: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكنه مصر مع معرفته بذلك وأنا محتار، وجهوني. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، أو نهى كل منهما عن أمر، فعلى المكلف الامتثال، ولا يجوز لأي مخلوق أن ينهى عن طاعة أو يأمر بمعصية، ولا فرق في ذلك بين شخص وشخص، هذا عام. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وليتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا يجوز لأي شخص كان أن يسقط واجبا من أو مما أوجبه الله في من حقه هو، أما من حق المخلوق كما إذا كان له دين على شخص فأراد أن يسقطه عنه، أو انتهك عرضه وأراد أن يتسامح عنه، يعني ما كان من حقوق المخلوقين ما في مانع من التسامح، لكن حق الله لا يملك أي شخص على وجه الأرض، لا يملك أن يتنازل عنه، ولا يملك أيضا أن يأمر بخلافه، لا يأمر بخلافه، لا يجوز له أن يتعدى على حقوق الناس. وبناء على ذلك كله فهذا الزوج ارتكب عدة مخالفات. الأولى أنه يفرض عليها كشف الوجه، وهذا محرم. والثاني أنه يأمرها بالاختلاط في إخوانه، وهذا أيضا محرم. والثالث أنه يأمرها بالأكل معهم وهي كاشفة، وهذا أيضا محرم. فلا يجوز لهذا الرجل ولا لأمثاله أن يفرضوا سلطتهم على زوجاتهم، يفرضون أمورا يخالفون فيها الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.